بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي رسالة شباب كتبتها لأخويا خالد وأخويا عمار، ربنا يفك أسرهم ويطلعهم بالسلامة وجميع المعتقلين، ربنا يسعدنا يعني بإطلاق سراح كل الشباب إن شاء الله. أخرجوهم يا ذئاب الغدر هيا، أخرجوهم واتركوهم يصنعوا مجدا عظيما، أطلقوهم ما عرفت الحزن إلا حينما قيدتموهم، واحتوى الصدر لهيب عندما كبلتموهم، لو رأيتم دمع أمي أو أسا يلفظه حينا أبوهم، ما تجرأتم ولكن مثلكم في مراحيض الخنا قد علموهم، لا سنا عطف لديكم كيف والرحمة منها جردوكم، إن غفت منكم عيون يا جنود الظلم يوما من هلاكم يسلبوكم، هيه يا خالد أبشر في زنازين الرضا قد أودعوكم، خلوة بالله أحلى من ضجيج عنه حقا أبعدوكم، دمعة في الخد تجري وصلاة والملائك تحتويكم، ودعاء منك يا عمار يرقى من سهام الليل، هيا أحرقوهم خير زاد مصحف يتلى إذا بالسوط يوما أوجعوكم، صدقوني إخوتي لا شيء أقوى من ركوع وسجود أنتم فيه وربي ترهبوهم، رب ساعات من اليأس غزتكم لكن الإيمان عدتكم، فلا تستكثروهم علموهم كيف صار الصبر يخجل إن رآكم، زلزلوهم وغدا تشرق شمس ويطل الزهر جذلانا إذا ما أطلقوكم، وغدا تشرق شمس ويطل الزهر جذلانا إذا ما أطلقوكم، تلك يا أحباب آمالي إذا بالقهر يوما حاصروكم، ذا يقين في إلهي نابع من فؤادي نابع إني أخوكم. أسأل الله جل وعلا أن يفك أسرهم جميع الشباب، جزا الله خير الشباب بقى مصورنا في أسوان فوق الجبل، وربنا يكرمكم الشباب، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.